بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا هو اليوم 22 من شهر ربيع الآخر من عام 1437. نكمل ما وقفنا عليه من التعليق على تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل وعز: وإذ واعدنا. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم واعدنا بمعنى أن الله تعالى واعد موسى موافاة الطور لمناجاته، فكانت المواعدة من الله لموسى ومن موسى لربه. وكان من حجتهم على اختيارهم قراءة واعدنا على وعدنا أن قالوا: كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء أو للاجتماع، فكل واحد منهما مواعد صاحبه ذلك، فلذلك زعموا وجب أن يقضى لقراءة من قرأ وعدنا بالاختيار على قراءة من قرأ وعدنا. وقرأه بعضهم وعدنا بمعنى أن الله تعالى ذكره الواعد موسى والمنفرد بالوعد دونه. وكان من حجتهم في اختيارهم ذلك أن قالوا: إنما تكون المواعدة بين البشر، فأما الله جل ثناؤه فإنه المنفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر. قالوا: وبذلك جاء التنزيل في القرآن كله، فقال الله جل ثناؤه: إن الله وعدكم وعد الحق. وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. قالوا: فكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد بالوعد في قوله: وإذ وعدنا موسى. قال أبو جعفر: والصواب عندنا في ذلك من القول أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القرأة، وليس في القراءة بإحداهما إبطال معنى الأخرى، وإن كان في إحداهما زيادة معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة. فأما من جهة المفهوم بهما فإنهما متفقتان، وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره اللقاء بموضع من المواضع، فمعلوم أن الموعود ذلك واعد صاحبه من لقائه بذلك المكان مثل الذي وعده من ذلك صاحبه، إذا كان راضيا مجيبا صاحبه إلى ما وعده مثل الذي وعده من ذلك صاحبه، إذا كان وعده إياه ذلك عن اتفاق منهما عليه. ومعلوم أن موسى صلوات الله عليه لم يعده ربه الطور إلا عن رضا موسى بذلك، إذ كان موسى غير مشكوك فيه، إنه كان بكل ما أمره الله به راضيا وإلى محبته فيه مسارعا. ومعقول أن الله تعالى لم يعد موسى ذلك وموسى عليه السلام له مستجيب، وإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الله تعالى ذكره قد وعد موسى الطور ووعده موسى اللقاء، فكان الله عز ذكره لموسى واعدا مواعدا له المناجاة على الطور، وكان موسى واعدا لربه مواعدا له اللقاء. فبأي القراءتين من وعد وواعد قرأ القارئ فهو للحق في ذلك من جهة التأويل واللغة مصيب لما وصفنا من العلل قبل. ولا معنى لقول القائل: إنما تكون المواعدة بين البشر، وإن الله تبارك وتعالى بالوعد والوعيد منفرد في كل خير وشر، وذلك أن انفراد الله بالوعد والوعيد في الثواب والعقاب والخير والشر والنفع والضر الذي هو بيده وإليه دون سائر خلقه، لا يحيل الكلام الجاري بين الناس باستعمالهم إياه عن وجوهه ولا يغيره عن معانيه. والجاري بين الناس من الكلام المفهوم ما وصفنا، من أن كل اتعاد كان بين اثنين فهو وعد من كل واحد منهما ومواعدة بينهما، وأن كل واحد منهما واعد صاحبه مواعده، وأن الوعد الذي يكون به الانفراد من الواعد دون الموعود إنما هو ما كان بمعنى الوعد الذي هو خلاف الوعيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون يعني ابتدأ الإمام رحمه الله تعالى بالاختلاف بين القراء، وكما ذكر في هذه الآية فيها خلاف في قراءة وعدنا بالألف وبدون الألف. طبعا في رسم المصاحف كما هو معلوم مكتوبة بدون الألف، فهي تحتمل قراءة وعدنا وتحتمل قراءة وعدنا. وعلماء الضبط لاحقا يعني من كان يدخل الألوان، من كان يدخل الألوان في المصاحف فهم يميزون اللون الأسود لما كان عليه عمل الصحابة، والألوان التي بخلافه بجميعها تكون من علامات الضبط، فيضعون الألف مثلا ألف مائلة إلى الصفراء قليلا، فتكون أنت إذا نظرت في المصحف الذي ضبط بالألوان أن أي لون موجود فهو ليس من عمل الصحابة. طيب، فإذا المرسوم الآن صالح لأن يكون وعدنا وأن يكون وعدنا، وعليه ما جاءت القراءة. والإمام هنا ارتضى القراءتين كما هو ظاهر، لأنه أحيانا قد يستدرك على قراءة من القراءات، وذكر معنى المواعدة في قراءة من قرأ واعدنا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى موافاة الطور لمناجاته. يعني الله سبحانه وتعالى وعد موسى ابتداء بأن يأتيه موسى إلى الطور، وموسى عليه الصلاة والسلام استجاب، إذن صارت مواعدة، لأن فاعل هي تدل على وقوع الأمر بين اثنين، هذا في الأعم الأغلب من هذه الصيغة، يعني صيغة فاعل وما يخرج منها. فتقول مثلا قاتل الرجل، لا يمكن تقول قاتل الرجل دون يكون له إيش مقابل، أو تقول صافح الرجل معناه أنه له مقابل يصافحه، هكذا. وكذلك واعد بهذه المثابة. لما كان الأمر متعلق بالله سبحانه وتعالى وقع الإشكال الذي سيأتي بعد قليل على توجيه قراءة من قرأ وعدنا. فإذن الآن بداية الوعد من الله والاستجابة من موسى عليه الصلاة والسلام، فوصفها الله سبحانه وتعالى بالمواعدة. ذكر طبعا هنا قال كان من حجتهم على اختيارهم قراءة وعدنا على وعدنا أن قالوا كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء أو للاجتماع فكل واحد منهما مواعد صاحبه ذلك، فلذلك زعموا وجب أن يقضى لقراءة من قرأ وعدنا بالاختيار على قراءة من قرأ وعدنا. طبعا من يقرأ هذا الكلام دون أن يكون عنده فهم بتاريخ القراءات وكيفية تلقي القراءات يقع عنده إشكال، لأن هذه العلل والحجج كما سبق التنبيه عليها أكثر من مرة، هذه العلل والحجج هل هي علل وحجج لإثبات القراءة أو تأتي بعد ثبوت القراءة؟ يعني هذا سؤال مهم جدا ننتبه له. يعني العلل والحجج يذكرها هؤلاء العلماء الآن، هل هم يذكرونها لكي يقولوا أن القراءة ثابتة؟ الجواب لا. إذن القراءة بالنسبة لهم ثابتة وليس عندهم فيها إشكال أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ننتقل الآن إلى المرحلة التي بعدها، وهي أن نتصور أن القارئ مخير بين أن يقرأ وعدنا ويقرأ وعدنا، يعني نتصور، لأنه هذا الآن لا يلزم أن يكون القارئ الذي قرأ واعدنا أن يكون اختار واعدنا، وإنما هي رواية، بمعنى لو قلنا له لماذا قرأت يا حفص واعدنا، قال لنا قرأتها على شيخي واعدنا، وشيخه عاصم لو سألنا لقال قرأته على شيخي واعدنا، وهكذا. يعني إذن أصل المسألة روائية ليست درائية، يعني أصل المسألة روائية، لابد نفهم هذا، لأن هذا أصل في تلقي القراءات. طيب، إذن ما دام الآن قراءة ثابتة وأصل قراءة روائية، الآن تأتي هذه العلل من باب الاحتجاج للقراءات، وهي تصور، وليس أن ذلك القارئ اختار هذه القراءة لأجل هذه العلة وذاك القارئ اختار القراءة لأجل هذه العلة، إلا إذا ورد النص عن القارئ بذلك، يعني يكون ورد النص عن القارئ أنه اختار هذه القراءة لهذه العلة، فنقول والله عنده الآن هذه القراءة وهذه القراءة، ونعم اختار العلة. لكن نحن الآن أو المقام الآن هو مقام تصور التعليل الذي في ذهن ذلك القارئ، وهذه مهم جدا أن ننتبه لها ونفهمها، لأن بعض من يعني يقرأ هذا الكلام يظن أن القراء يعني قراء السبعة يعللون لقراءاتهم قبل أن يقرأوا. لا، القراء السبعة والعشرة وغيرهم من الأئمة هؤلاء يقرؤون بالرواية، يعني يقرؤون بالرواية، قد يكون عندهم شيء من أو عند بعضهم شيء من الضوابط هذه يرجع إليها، لكن الأصل أنه يقرأ بالرواية. فمن جاء بعدهم، من جاء بعدهم هم الذين أحدثوا التعليل للقراءات، التعليل للقراءات، فجعلوا المسألة متصورة بهذه الصورة كأن هذا القارئ إنما قرأ لأجل هذه العلة. فإذا سنخترع نحن له ماذا؟ شيء من العلل، وننظر ما الذي جعله يقرأ واعدنا، ولا يتصور أن كل من قرأ واعدنا كان في ذهنه مثل هذه العلل، وإنما الذي في ذهنه الرواية أنه روى عن شيخه هكذا. فإذا فهمنا هذا الأمر فإذا نعلم قاعدة كلية، أن كتب الاحتجاج للقراءة حينما تنسب الاحتجاج لمن قرأ لا يعني أن من قرأ يلزم أنه احتج بهذه الحجج واعتل بها من أجل قراءته، وإنما هو أمر يتصوره المحتج له على أنه إنما فعل هذا لأجل هذا، إنما فعل هذا لأجل هذا. فإذا الآن هذا القائل يقول أنه لا يتصور يعني في معنى واعد إلا المفاعلة بين اثنين، فوعد بدأ من الله سبحانه وتعالى لموسى، وموسى قبل هذا الوعد، وجاء موسى لهذا الوعد فصارت إيش؟ مواعدة. طيب، هذا القراءة الآن الأولى، قال وقرأ بعضهم وعدنا، بمعنى أن الله تعالى ذكره الواعد موسى والمنفرد بالوعد. طبعا هو ذكر حجة لمن قرأ وعدنا، وهذا موجود في كتب الاحتجاج، ويرجع إلى المسألة تصور أيضا الذات الإلهية والصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الآن وعد من الله سبحانه وتعالى، فهم قالوا غير متصور أن يكون بين الخالق والمخلوق مواعدة. طبعا لا شك أن هذا الكلام ليس دقيقا، بل هو ليس بصواب، لأن ظاهر التنزيل كما قال الإمام الطبري كما سيأتي، ظاهر التنزيل يدل على المواعدة من الطرفين، وليس فيها إشكال ولا فيه وليس فيها أيضا أي تنقيص في حق الله سبحانه وتعالى ولا أي شيء مما يمكن تصوره البشر، لكن هكذا قال بعض من ذكر هذا الاحتجاج. فالصواب أن نقول أنه كما قال الإمام الطبري أنهما قراءتها. طبعا اعتل من يرى هذا الرأي ببعض الآيات مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله وعدكم وعد الحق، يعني معنى أنها إيش؟ المسألة رجعت إلى مادة وعد يعد وليست إلى مادة واعد يواعد عندهم، وذكروا آيات دالة على ذلك، يعني ذكروا آيات دالة على ذلك، يعني كأن هذا حجة، وهذا يسمى في الاحتجاج بالنظائر. بماذا؟ بالنظائر، بمعنى أن لو ذهبنا كتب الاحتجاج القراءات مثل الكشف لمكي، الكشف عن علل القراءات السبع وحججها، أو مثلا كتاب شرح الهداية للمهدوي، أو كذلك الحجة اللي هي بعلي الفارسي أو غيرها، هؤلاء حينما يحتجون يذكرون أحيانا أن من اختار من القراء هذا في موطن الاختلاف هذه القراءة لورود هذه الكلمة على هذا الوجه الذي اختاروه في موطن آخر، فإنه ينظرون إلى ماذا؟ إلى النظائر. يعني مثلا من لطائف وقوع الأمر في هذا أنه مكي رحمه الله تعالى وغيره لما ذكروا في مالك يوم الدين قراءة مالك وملك، فقال مالك فمكي واحتج لمن قرأ بمالك أنهم احتجوا بقوله قل اللهم مالك الملك، ولما جاء يحتج لمن قرأ ملك احتجهم بقول سبحانه وتعالى ملك الناس. يعني إذن الآن النظائر لمالك وملك موجودة في القرآن، فهما حجتان متقابلتان لا يمكن أن تقوي أحدهما الأخرى. يعني ما نقول ممكن نقول من قرأ مالك لأن له نظير، نقول أيضا من قرأ مالك له نظير وهكذا. فهذا أسلوب من أساليب الاحتجاج، أنا أريد أن نفهم كيف يتعامل مع علي. إذا المسألة الآن في الاحتجاج كله بعد ثبوت القراءة، فكل هذا الاحتجاج الأصل فيه أنه لا يثبت قراءة ولا يسقط قراءة، هذا هو الأصل فيه. الطبري بعد ذلك بيّن أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القراءة، وهذه قضية أيضا مهمة جدا في التنبؤ إلى مسألة المصطلحات. الآن الطبري يقول قراءة وعدنا ووعدنا يعني منتشرة بين القراء ومنتشرة في الأمة، والقرأة قرأوا بها، ثم قال ليس في القراءة بأحدهما إبطال معنى الأخرى. بمعنى أنه هل يتصور الآن القراءة بهما أن أحدهما تسقط الأخرى؟ هو الآن يقول لا، القراءة لا تسقط الأخرى، يعني أحد القراءتين إذا قرئ به لا يلزم أن الأخرى غير صحيحة. نحن لو أردنا أن نجمع بينهما الآن في قوله وعدنا إشارة إلى الابتداء، للابتداء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، وقوله وعدنا إشارة إلى ماذا؟ إلى الانتهاء، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قبل بهذا الوعد. يعني إذا صارت قراءة وعدنا بالنظر إلى الابتداء، ووعدنا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الانتهاء. وإن كانت كلمة وعدنا أشمل من كلمة ماذا؟ وعدنا، يعني بمعنى أن قراءة وعدنا تتضمن قراءة قراءة وعدنا بالألف تتضمن قراءة وعدنا، وقراءة وعدنا تستلزم قراءة وعدنا، بمعنى أنه من قال من قرأ وعدنا موسى فإنه من لوازم هذا الوعد أن موسى عليه الصلاة والسلام يفرح بهذا اللقاء ويأتي إليه، بحيث أن لو تصورنا عدم وجود قراءة وعدنا لا يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام سيتخلف عن هذا الوعد. فإذا صارت القراءتان في النهاية غير متناقضتين أو متعارضتين، لكن كل واحدة منها أشارت إلى معنى دون الأخرى، لكن القراءة التي هي أشمل وأعم لا شك هي قراءة وعدنا كما أشار إلى ذلك الإمام. طبعا هو رد على قول من قال أن المواعدة لا تكون يعني بين الخالق والمخلوق، لما ذكر أن القائل يقول إنما تكون المواعدة من البشر، يعني هذا قول محكي، وبعض أصحاب الاحتجاج ذكروه أنه من اعترض على قراءة وعدنا قالوا أن المواعدة تكون بين البشر، لكن هذا يبقى أنه قول غير معتبر، يعني قول غير معتبر فيؤخذ يعني هذا المعنى أو يؤخذ القول بأن المواعدة تكون للبشر أن يؤخذ عليه أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز موسى، قال أبو جعفر وموسى فيما بلغنا كلمتان بالقبطية يعنى بهما ماء وشجر، فمو هو الماء وسا هو الشجر، وإنما سمي بذلك فيما بلغنا لأن أمه لما جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون وألقته في اليم كما أوحى الله إليها. وقيل إن اليم الذي ألقته فيه هو النيل، دفعته أمواج اليم حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسل، فوجدنا التابوت فأخذنا، فسمي باسم المكان الذي أصيب فيه، وكان ذلك بمكان فيه ماء وشجر، فقيل موسى ماء وشجر، كما حدثني وأسند عن السدي ذلك. وقال أبو جعفر وأسند عن لاوى بن يعقوب. لا لا هذا سنة هذا هذا نسب. قال وهو موسى. نعم. قال أبو جعفر عن موسى وابن هارون هو موسى بن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب إسرائيل إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله فيما زعم ابن إسحاق. حدثني بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عنه. نعم. طبعا هذا فقط كما تلاحظون يعني فيه أمران: معنى اسم موسى، والثاني نسب موسى عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر معنى اسم موسى كما قال بالقبطية، وهذا هو المتصور، بمعنى أن هذا الاسم ليس اسما كما يعني يذكر بعضهم أنه عبراني. لماذا؟ لأن ما الذي سيسميه؟ سيسميه امرأة فرعون وليست أمه الحقيقية، فإذا الاسم المفترض أن يكون الذي سماه فيه هي الأم التي لقيته في التابوت، اللي هي الأم بالتبني لامرأة فرعون. لا يتصور أن تكون أن أن أن يعني يعطى حتى الاسم لأمه الحقيقية، لأن أمه الحقيقية بالنسبة لهم كانت تعتبر في مصاف ماذا؟ في مصاف الخدم، يعني في مصاف الخدم. فلا يتصور أن يكون هذا الاسم إلا أن يكون مصريا قبطيا، يعني على ما كان يتكلم به فرعون وقومه. إذا نحن قلنا أن اللغة التي يتكلم بها بنو إسرائيل غير تلك اللغة، طبعا الكلام في هذا سبق الإشارة إليه كثيرا، لكن فقط من باب التنبيه على هذه المسألة، لأنه قد يقع إشكال عند بعضهم أو ظن من بعضهم أن هذا من الأسماء المختصة بالعبرانية أو المختصة بأسماء اليهود. الأصل فيه أنه ليس من أسمائهم، بل هو مما يعني سمته به امرأة فرعون. طبعا القول بأنه أصله مو وشي هذا هو المشهور، النمو للماء وشي أنه شجر، يعني هذا هو المشهور في الكتب في معنى اسم موسى. وتسمية هذا الطفل باسم الحدث هذا أمر متعارف عليه عند كثير من بني البشر في قضية التسمية يعني بحدث وبغيره، بمعنى اللي يقصده أنه ليس غريبا أن يكون هذا الاسم بهذه الطريقة، يعني أنه يكون بهذه الطريقة، لأنه لا نعرف كيف كانت طرائقهم في الأسماء. لكن لا يزال إلى اليوم أن بعض الحوادث تكون أثر في تسمية بعض الناس، لكن المسألة عندنا هنا فقط مجرد التركيب، أنه كيف سمي يعني ماء وشجر، يعني كيف سمي ماء وشجر. بعض الناس إذا حللها يقول كيف يعني اسمه ماء وشجر هكذا، يعني ما ندري بالضبط كيف كانت تنطق أو كيف كانوا ينطقونها. وهذا لو رجعنا إلى بعض كتب بني إسرائيل نجد أن الأسماء المركبة عندهم كثيرة، الأسماء المركبة هذه كثيرة، مثل اسم إسماعيل أصله يسمع إيل، يعني يسمع إيل، لأن هاجر عليه السلام كانت تدعو الله سبحانه وتعالى فقالت استجاب الله دعائي، لأنه استجاب الله دعاها أو قد سمع الله دعائي فسمته يسمع إيل. ويسمع إيل إذا نحن أردنا أن نحورها بطريقة يعني كأنه سميع الله أو غيره، مثل ما نقول نحن الآن جاد الله جاد الرحمن وأمثالها، بمعنى أن الاسم المركب موجود سواء في هذه اللغة التي كانت تكلمون بها أو حتى عندنا في العربية لا تزال إلى اليوم قضايا الأسماء المركبة موجودة. فالذي قصدته أنه لا نحتاج إلى أننا نستغرب أنه يسمى بهذا الاسم، لأن ما نعرف كيف كانت طرائق التسمية عندهم، لكنه صار فيما بعد يسمى موشي أو موسى على التعريب، يعني الأصل في النطق بيكون موشي موشي، ومثل طبعا موشي ديان وغيرها أسماء معروفة الآن عند اليهود أن هذا هو الاسم موشي. ثم صار عندنا يعني بعد ما عرب الشين انتقلت إلى أن تكون سينا، وصار أيضا بنفس هذا موسى وليست موسي أيضا وإنما موسى، أما عندما موشي هل هو كان موشى أيضا في القديم؟ الله أعلم. لكن مثل هذا ما نحتاج فيه إلى النقب عنده كثيرا، لكن كما تلاحظون، وأهم فكرة فقط اللي يحب ننتبه لها هذه المسألة، مسألة أنه لا يمكن أو لا يتصور أن تسمي أم موسى الحقيقية ابنها، لأنه لو سمته أو مات يعني لن يكون لها التسمية، فالغالب ستسميه من آسيا اللي هي امرأة فرعون. طبعا المسألة الثانية في قضية النسب، قضية النسب هذه مأخوذة من التوراة يعني أو قل من كتب بني إسرائيل، وضبط الأنساب في كتب بني إسرائيل فيه إشكالات كثيرة جدا جدا جدا. يعني ضبط الأنساب عندهم، هم في ضبط الأنساب عندهم مشكلات كبيرة جدا، ولهذا نحن حينما نتلو مثل هذه الأخبار مثل ما ذكرها ابن إسحاق وغيره، ذكرها أيضا الطبري هنا، ليس لا يلزم منه التصديق، وإنما هو ذكر لخبر، وأيضا يعطيك تصور على الأقل مبدئي ليس تصورا كليا عن الفترة التي كانت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي هو الأصل عندنا وبين موسى عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظ الآن هو ذكر السنة أنا النسب من موسى إلى إبراهيم، يعني من موسى إلى إبراهيم، فهذا يعطيك على الأقل تصور كم رجل بين موسى عليه الصلاة والسلام ويوسف، كم رجل بينه وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا إيش فوائد هذا؟ فوائده يعني تأخذ من قضية يعني لو كان أحد يناقش أو يستدرك على هؤلاء في كتبهم أنهم يزعمون الفترة التي كانت بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين موسى قرابة 600 عام أو أكثر، فهذا يمكن يحتج عليهم بأن سلسلة النسب الموجودة لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت الأعمار يعني كبيرة جدا، ما يدل على أنه في خلل في الأنساب. ولا شك أن ضبط هذه الأمور خاصة الأنساب من الأمور الصعبة جدا، لكن هي كما قلنا على الأقل تعطي شيء من التقريب في هذا الأمر. طبعا الطبري رحمه الله تعالى ذكر هنا يعقوب إسرائيل الله على أنه لقب يعقوب، وإسحاق ذبيح الله. طبعا هذا لا شك أنه في خلاف كبير جدا بين علماء التفسير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من هو الذبيح، لكن استقر الأمر بعد ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل بدلائل متعددة. فنحن لو رجعنا إلى طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، قد تكون الدلائل الموجودة عند من قال إن الذبيح إسحاق أقل من الدلائل عند من سيجيء وإيش بعدهم، يعني أقل من دلائل من سيجيء بعدهم. لكن من قال إن الذبيح إسحاق لم يقله اعتباطا، وأنا أحب أن ننتبه لهذه المسألة، لما للأسف بعض يعني بعض من يعني يقرأ في أو يعني يقرأ في سورة الصافات اللي هي موطن ذكر الذبيح فلما بلغوا السعي، بعضهم حينما يأتي إلى هذه الآية يظن من حيث يشعر أو لا يشعر أن المسألة واضحة، كيف يقع الخلاف، كيف يقع الخلاف في وفيد أنه بذبح عظيم أنه إسماعيل. ولهذا قلما ذكرت هذا المثال في اختلاف التضاد بين الطلاب إلا وأجد على وجه الاستغراب إذا قلت إن الجمهور يرون أن الذبيح إسحاق فيستغربون، ثم أقول لهم والجمهور كذلك يرون أن الذبيح إسماعيل. قصدت بهذا أن الذين قالوا بأنه إسحاق من الصحابة والتابعين كثير، والذين قالوا بأنه إسماعيل إيش كثير، فإن ذهبنا نعد الرجال سنجد أنه فيه تقارب، يعني العدد متقارب. لكن هذه العقول ومنهم عمر بن الخطاب يرى أن الذبيح إسماعيل إسحاق، وهو رأي لابن عباس يعني أحد رأيي ابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين ذهبوا لهذا المذهب. يعني قبل ما نناقش الموضوع على أنه كأنه أمر محسوم، هو محسوم بالنسبة لك أنت قبل ما نناقش الموضوع، لا أنت ناقش كيف فهم هؤلاء ومن أين جاءهم أنه إسحاق. يعني بعض الناس يظن أنهم أخذوه من بني إسرائيل. أنا أضرب لك مثال في الطبري أنه لم يأخذوه من بني إسرائيل، الطبري نموذج، الطبري اعتمد على ما يرى هو أنه ظاهر القرآن وجعل البشارة بشارتين. يعني البشارة الأولى بالولادة، والبشارة الثانية بالنبوة، ففك المشكلة بالنسبة له هو. يعني بمعنى أنه لما جاء يختار ما اختار على أن هذا وارد عن بني إسرائيل أو لا، وأيضا من اعترض عليه بأن في بشارة بغلام عليم وبشارة بغلام حليم وفي بشارتين، هو يثبت البشارتين لكنه يجعل بشارة لواحد ليست لاثنين، وغيره يجعل بشارة لاثنين. يعني إذا صار النظر في البشارتين هو سبب الخلاف، وليس كون بني إسرائيل قالوا بأن الذبيح إيش؟ إسحاق. فالذي يجهل مثل هذه الأمور، يجهل طرائق العلماء باختيار الأقاويل، يظن أن علماءنا دائما يأخذون من بني إسرائيل. ولو قلت الواحد أن الطبري اختار هذا لقال لك هذا من مروية بني إسرائيل. أصلا الطبري ما ذكر رواية عن بني إسرائيل، وإنما ذكرها عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وهو رجل يتبع الأثار، ولما نظر فيها نظر في البشارتين جعل بشارة بالولادة وبشارة بالنبوة، يعني بمعنى ما يز بينهما. فطريقة الاختيار عنده غير ما يظنه كثير ممن يقرأون في مثل هذا، أن والله هذا الذبيح بن إسحاق أنه من مرويات بني إسرائيل. ولا شك نحن الآن بما نطلعنا على معد بني إسرائيل وكذا نقول نعم بني إسرائيل يرون أن الذبيح إسحاق، لكن هل يصح أن يكون الذبيح إسحاق؟ ثم نأتي نحن بالعلل والتدليلات. طبعا من لطائف القدر الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي في مكة سيناقش الأدلة البلاغية ويعني والتفسيرية الدالة على أن إسحاق هو الذبيح، لكن ما أدري في الأسبوع هذا، ما أدري هو اليوم أو اليومين هذه أو الأربعاء عنده محاضرة في هذا بناقش هذا الموضوع، يعني من جهة الدلالة التفسيرية والبلاغية. وهذه طبعا من لطائف القدر، لم رتب للإعلان عن محاضرة، لكم فرصة لو استطعتم سماعها. هذا ما يتعلق يعني إشارة على الأقل سريعة، حينما نجد في كتبنا أو في كتب علمائنا مثل العبارة ذبيح الله، فبعض الناس يتحمس أنه يقول كيف يقول مثل البجل الطبري يقول بهذا القول وهذا قول اليهود إلى آخره. نقول له هو ما خرج هذا المخرج، مخرجه مخرج آخر، ورأيه منبثق مما رواه عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فالخلاف في الذبيح قديم، يعني خلاف في الذبيح قديم، كون استقر الأمر عندنا ووضح هذا أمر آخر ما له علاقة، لكن حينما نناقشه يجب أن نناقشه تاريخيا، ونكون نحن كأننا في تلك الفترة. ما هي المعلومات التي كان عندنا؟ يعني ليس هناك معلومات، لأن ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في هذا الباب، والمسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى النظر والاجتهاد. نعم شيخنا، هنا إضافة إسرائيل الله، لماذا يعني أضاف إسرائيل الله؟ ليس إسرائيل الله إسرائيل عبد الله؟ بلى ما أعرف والله، أنا هذه تأملتها لكن ما أعرف لماذا. قد يكون على ما يقولون المجاورة عند علماء النحو، الله أعلم. ولا إيل بمعنى الله. نعم. أقول في تأويل قوله جل وعز 40 ليلة، قال أبو جعفر ومعنى ذلك وإذ واعدنا موسى 40 ليلة بتمامها فال40 الليلة كلها داخلة في الميعاد. وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معناه وإذ وعدنا موسى انقضاء 40 ليلة أي رأس 40، ومثل ذلك بقوله واسأل القرية وبقولهم اليوم 40 منذ خرج فلان واليوم يومان، أي اليوم تمام يومين وتمام 40. قال أبو جعفر وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة. فأما ظاهر التلاوة فإن الله جل وعز قد أخبر أنه واعد موسى 40 ليلة، فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير برهان دال على صحته. وأما أهل التأويل فإنهم قالوا في ذلك ما فقالوا في ذلك ما أنا ذاكره، وهو ما حدثني وأسند عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قال يعني ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة، وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون، فمكث على الطور 40 ليلة وأنزل عليه التوراة في الألواح، وكانت الألواح من برد، فقربه الرب نجيا وكلمه وسمع صريف القلم، وبلغنا أنه لم يحدث حدثا في 40 ليلة حتى هبط من الطور. حدثت وساق بسنده عن الربيع بنحوه. وأسند عن ابن إسحاق قال: وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة يلقاه فيها بما شاء. واستخلف موسى هارون على بني إسرائيل وقال: إني متعجل إلى ربي فاخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. فخرج موسى إلى ربه متعجلا للقائه شوقا إليه، وأقام هارون في بني إسرائيل ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. ليلحقهم. وأسند عن أسباط عن السدي قال: انطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل وواعدهم 30 ليلة وأتمها الله بعشر. نعم. في قول سبحانه وتعالى 40 ليلة هذا تمام الوعد، يعني ما المواعدة بين موسى بين الله سبحانه وتعالى موسى 40 ليلة، وبعد 40 يعني بعد انقضاء 40 سيكون الوحي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. طبعا البصري الذي ذكره هنا بعض نحوي البصرة هو الأخفش، وذكر هذا في معاني في الجزء الأول صفحة 97. طبعا ما ذكره الآن عن أهل التأويل، عندنا أن المواعدة كانت في شهر ذي القعدة مع 10 ذي الحجة، وهذا ورد في بعض الآثار، يعني كان المعنى أن المواعدة كانت في وقت الحج. كما نعلم يعني وقت الحج هو وقت مؤقت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لأنها كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. والأشهر هذه هي الأشهر القمرية، الأشهر هي الأشهر القمرية، لأن عندنا الأشهر شمسية وقمرية. طبعا الأشهر الشمسية ثابتة لا تتغير، والأشهر القمرية هي التي تتغير، يعني فإذا بين دورة القمر والشمس قرابة كما قالوا 11 يوم وكسر. فإذا كنا نحسب بالأشهر القمرية يتغير الـ يعني يتغير الجو على حسب الأشهر الشمسية، يعني معنى الأشهر الشمسية ثابتة والقمرية إيش؟ هي التي تتغير. فإذا التغير الذي يجعل مثلا رمضان مرة في شتاء ومرة في الصيف هو أن الشهر القمري يتحرك، وأما الشمسي فهو إيش؟ ثابت. ولهذا ضبط الأمور المرتبطة بالسنن الكونية يكون بماذا؟ بالشمسي، لا بالسنن الكونية بالشمسي، وضبط الأمور المرتبطة بالقضايا الشرعية يكون بالقمري، يعني بيكون بالقمري. فإذا هذا له فائدته اللي هو التقويم الشمسي اللي يسمى عندنا الآن ميلادي، وهذا له فائدته اللي هو التقويم القمري. لكن التقويم القمري هو قاعدة الأمور الشرعية منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى، أو منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى الشرائع، فالشرائع مرتبطة بالأشهر القمرية. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن موسى عليه الصلاة والسلام حج البيت، فالحج لن يكون إلا في وقت ماذا؟ في وقت الحج. فإذا هو نفس الوقت الذي يحج فيه الناس، والذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حج فيه كفار مكة قبله، والذي حج فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي حج فيه من كان قبل إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الأمر مرتب على حسب الشرع، وهي قضية الأشهر القمرية. فالقول بأن هذا القعدة وعشر من ذي الحجة هذا قول الله أعلم بصحته لا يبعد، لكنه محتمل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا ببرهان واضح أي هذه الأشهر كان، ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت المسألة يعني فيها احتمال، وهي من باب يحتمل تكون من باب الاجتهاد. طبعا لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر في الرواية لرواية بالعالية أنه ألقيت إليه الألواح. طبعا الخلاف في الألواح مما كانت، يعني هل كانت من خشب، هل كانت من مثل ما قال يعني برد، أو كانت من حجارة، طبعا هذا أيضا الله أعلم. لكن المقصود الذي يذكر هنا ما هي الفضائل التي فضل الله سبحانه وتعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه أحد الفضائل التي اختص بها موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك التفاصيل أنه سمع صريف الأقلام وكذا، أيضا من باب الغيب الله أعلم، لا يبعد أن يكون حصل له هذا. لكن أيضا في مثل هذه الأمور كما نعلم الأصل عندنا في حال الإثبات اليقيني ما نأخذ إلا بما كان في ظاهر القرآن أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون خبرا عن صحابي حفت القرائن على أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور الغيبية. أما ما عداها فهي تروى وتحكى، لا يعني تكون في محل القبول المطلق ولا أيضا في محل الرد المطلق. يعني ما يقال، ما يأتي واحد يقول والله هذه مردودة ردا مطلقا، لأنك ما تدري قد يكون لها إيش أصل، لكنها كما تلاحظون تحكى. كل الآن الخبر هذا بالتفاصيل هذه في النهاية هو يفسر المعنى الكلي لما حصل من المواعدة، يعني يفسر المعنى الكلي لما حصل من المواعدة. ومثله أيضا التفصيل الوارد عند ابن إسحاق، التفصيل الوارد عند ابن إسحاق. طبعا أبو العالية من كبار أتباع التابعين، من كبار التابعين، وابن إسحاق من أتباع التابعين، يعني الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، توفي 650، وأبو العالية يعني متقدم. فأبو العالية أغلب يعني روى عن كثير من الصحابة، فلا يبعد أن يكون مثل هذه الأخبار أو التفاصيل أخذها عن من؟ يكون أخذها عن الصحابة، والصحابة يكون أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبعد هذا، لأنه كما سبق تقريره والتنبيه عليه مرارا أن التابعين وعاء لتفسير الصحابة، بمعنى أن كثير من التابعين كانوا ينقلون تفسير الصحابة ويتشربونها ثم يذكرونها دون أن يقولوا قال فلان وقال فلان، كما سبق التنبيه عليه أكثر من مرة. فلا يبعد أن يكون هؤلاء تلقوها أو تلقاها بعضهم عن بعض الصحابة، والصحابة يكون تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الاحتمال لا يزال قائما لا يمكن صرفه. لكننا بما أنه ما عندنا يقين أو دليل صريح فنجعله من باب أو نجعله من باب الاحتمالات. طبعا 30 ليلة تممناها بعشر، هذا في نص الكتاب، وهذا جعل بعضهم يقول 30 ليلة اللي هي ذي القعدة ثم أتم الله بعشر للحجة، يعني الذين قالوا أنها 30، اللي قالوا أنها ذي القعدة والحجة أخذوها، أو لعلها اجتهاد منهم أخذوها من هذه اللفظة لثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم شيء. نعم إيش؟ ما في شرائع، الشرائع لا يوجد شرائع بالشمسي، الشمسي لا يوجد فيه شرائع، الشرائع مرتبطة بالقمري حتى عند اليهود وحتى عند النصارى. يعني جميع الديانات السماوية، جميع الديانات السماوية تتعامل بالقمري من جهة الشرائع، ليه؟ لأن فيه صوم وحج وكل هذه الأمور كانت عندهم، فهذه لا ترتب إلا بإيش؟ إلا بالقمري. أما الشمس لا، يرتب فيه متى يزرع البطيخ، متى مثلا يأتي البرد إلى آخر، هذه مرتبطة بإيش؟ بالشمس. نعم نعم شيخ. لا لا لا لا، هو للأربعين. لا لا، الفرق الله بارك في عمرك انه بين وعده وواعده، وين اي قولين؟ اي نعم اي نعم اي، وعده بعد الأربعين هو يقول البصري، اي اي نعم، يعني جعلها بعد فاعترض عليه. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز ثم اتخذتم العجل من بعده، قال أبو جعفر: وتأويل قوله ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم في أيام مواعدة موسى العجل إلها من بعد أن فارقكم موسى متوجها إلي للموعد، والهاء في قوله من بعده عائدة على ذكر موسى. فأخبر جل ثناؤه المخالفين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل المكذبين به المخاطبين بهذه الآية عن فعل آبائهم وأسلافهم وتكذيبهم رسلهم وخلافهم أنبياءهم مع تتابع نعمه عليهم وسبوغ آلائه لديهم، معرفهم بذلك أنهم من خلافهم محمدا صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وجحودهم رسالته مع علمهم بصدقه على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم، ومحذرهم من نزول سطوته بهم بمقامهم على ذلك من تكذيبهم ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل من المسخ واللعن وأنواع النقمات. نعم، قول ثم اتخذتم العجل من بعده، وكما سبق أن الخطاب في هذه الآيات موجه للذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. الذين اتخذوا العجل هل هم كل بنو إسرائيل؟ وهل هم كل بني إسرائيل؟ الجواب لا، وإنما الذي اتخذه بعضهم، يعني قليل، يعني ممكن نقول عوائل محددة فعلت هذا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا سبة في بني إسرائيل كلهم، يعني معنى أن فعل هؤلاء الذين فعلوه منهم جعله سبة فيهم جميعا. لا معذرة، أنا ذهبت إلى معذرة، انسخوا الكلام هذا، أنا أتكلم في ذهني أصحاب السبت، معذرة، احنا نتكلم في العجلة، معذرة، لنعود مرة أخرى. هذه ما أدري كيف نسميها، يلا لكن تحملوها، يلا ها، ما الله سبحان الله، هو يتكلم ويقرأ وأنا في ذهني أصحاب السبت، ما أدري لي، لا ما هي مشكلة. نرجع إلى هذه. طيب ثم اتخذتم العجلة من بعده، طبعا سيأتي إشارة إلى كيف اتخذوا العجل، لكن قبل نأخذ ما ذكره الإمام الطبري رحمه تعالى من أن الخطاب الآن هو موجه لمن بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعيب عليهم، يعني هم، يعني من كانوا بين ظهراني مع أنهم لم يقوموا بهذا الفعل، يعيب عليهم اتخاذ العجل الذي فعله ماذا؟ آباؤهم، لأنهم هم إلى الآن لا يزالون بمعنى ذلك أنهم راضون بما حصل، بمعنى كأنه يشعروا بأنه ليس عندهم إشكال فيما حصل من آبائهم، ليس عندهم إشكال فيما حصل من آبائهم، أو أنه يقول ثم اتخذتم العجل وينسب الاتخاذ لهم مع أنهم لم يفعلوا هذا للتنبيه على المآل الذي حصل لمن اتخذ العجل فيصيبكم أنتم بتكذيبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو ذهب الطبري أو مال إلى هذا الأمر، أنه التحذير للمشابهة، يعني بمعنى أن هناك أناس ارتكبوا ما نهى الله عنه فعاقبهم من آبائكم، فأنتم إن ارتكبتم أيضا هذا الارتكاب ولم تؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مكتوب عندكم في التوراة فسيصيبكم ما أصاب آبائكم. هذا يعني باختصار تقريب لكلام الإمام رحمه تعالى. نأخذ الآن ما هو سبب اتخاذ العجل كما هو في الروايات. طبعا الروايات طويلة، ولعلنا نقتصر على الأقل بواحدة منها، لأن الروايات متعددة ونعلق عليها تعليقا عاما. نعم، اي جلهم جلهم الآن بيأتي في الرواية، بس بعد ما ننتهي نتكلم عنها. نعم، وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان، فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يتقحم في البحر، فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق، فلما رآها حصان فرعون تقحم خلفها قال وعرف السامري جبريل، لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبغت عليه، فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه فيجد في إحدى أصابعه لبنا وفي الأخرى عسلا وفي الأخرى سمنا، فلم يزل يغذوه حتى نشأ، فلما عاينه في البحر عرفه فقبض قبضة من أثر فرسه، قال أخذ من تحت الحافر قبضة، قال سفيان وكان ابن مسعود يقرأها فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، قال أبو سعد قال عكرمة عن ابن عباس وألقي في روع السامري أنك لا تلقيها على شيء فتقول كن كذا وكذا إلا كان، فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون، قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم، طبعا هذه رواية عن ابن عباس، سات رواية عن السدي، ثم رواية عن ابن إسحاق، ثم رواية أخرى مرة أخرى عن ابن عباس، ثم رواية عن ابن وهب، ثم رواية عن مجاهد، ثم رواية عن أبي العالية، لعلنا إن شاء الله نقرأها لاحقا، ثم رواية عن مجاهد مرة أخرى. يعني روايات كلها في تفصيل اتخاذ بني إسرائيل العجل. طبعا الرواية هذه فيها تفاصيل أخرى لعلنا نشير إليها سريعا. لما خرج أصحاب موسى كما هو معلوم في يعني في القرآن وفي السنة، أنه لما خرجوا من البحر رأوا قوم يعبدون أصنام، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم إيش آلهة، ولا شك أنه يدل على يعني جهل بني إسرائيل. ثم لما جلسوا في التيه، لأن هذا الحدث الآن واضح أنه في التيه، أو أن يكون قبل التيه الله أعلم، لكن المقصود أنهم لما اجتمعوا وكان عليهم هارون يعني خلفه موسى عليه الصلاة والسلام، ذهب موسى يسبقهم إلى الموعد على أنه يلحقه هارون ومن معه. فموسى عليه الصلاة هارون عليه الصلاة والسلام لما كان فيهم كان ألين من أخيه موسى، وأظل السامري قوم موسى بأن جمع منهم الحلية جمعوه، وقال أنا يعني أخرج لكم إله موسى، لأن يعني موسى ذهب وأظل إلهه كما زعم. طبعا كيف استطاع هذا السامري أن يلبس على عقول كل هؤلاء الناس وأن يطيعوه في أن يعطوه ذهبهم؟ هذه فتنة، وأنا دائما أحب أن ننتبه حينما نقرأ مثل هذه النصوص يجب أن نقرأها بعين يعني بعين الفتنة، وليس بعين نقد الرواية وتمحيصها كأن هذا شيء كيف يكون كيف يكون. دائما إذا جاءت مثل الأمور دائما أقول للطالب وازن بين فتنة المسيح الدجال ستحصل وبين هذه الفتن، يعني أنها تقع، يعني لا يمنع أن يقع أمثال هذه الأشياء، فلن سلات التفاصيل موجودة فيها. المهم أنه السامري لما جمع الحلي صنع لهم هيئة عجل له خوار. طبعا كيف كان له خوار، كيف جعل له خوار، الله أعلم، لأنه قد يكون هذه القبضة اللي أخذها من أذى الرسول رماها وأحدثت في هذا ما يشبه الحياة وإن لم تكن حياة. وبعضهم الذين يردون مثل هذه يقول لا أنه جعلها يعني جعله مفتوحا بين المشرق والمغرب والهواء يمربي، لكن هو لن يمر دائما، بل بالعكس القبضة هذه كان لها أثر وإلى أشار إليها. كيف استطاع السامري أن يعرف جبريل ويعرف أثر جبريل أو أثر فرس جبريل اللي هو البراق على ما سيكون، من أين جاءه هذا؟ هذا كله فتنة من الله سبحانه وتعالى. فهل يمتنع عقلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى هذا العبد هذا الباب من الفتنة؟ أيضا كون هذا العبد كان موجودا في غار وكان الذي يغزوه جبريل عليه الصلاة والسلام لا يمنع العقل هذا، وأن يكون مهيأ له أن يحصل له هذا ليكون أيضا فتنة كما سيكون مسيح الدجال فتنة. فإذا السامري هو باب من أبواب الفتنة، مثل ما كان قارون باب من أبواب فتنة لبني إسرائيل، لكن ذاك كان فتنة في أمواله وهذا فتنة في أعماله واعتقاداته، يعني فتنة في أعماله واعتقاداته. فالعقل لا يمنع مثل هذه الأخبار أن تقع، يعني لا يمنع مثل هذه الأخبار أن تقع، ولهذا سلفنا كانوا يرون مثل هذه الروايات وما عندهم فيها إشكال لأنها محتملة. أيضا لاحظ مما يدل على صحة أو أصل قصة السامري وأنه قبض قبضة من الأرض من أثر جبريل عليه الصلاة والسلام، سواء كان أثره هو أو أثر الدابة، أن قراءة مسعود قال فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، وهذا من استخدام القراءات الشاذة في التفسير، يعني هذا واضح جدا، لأنه قال سفيان اللي هو ابن عيينة، لأنه قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو سعد عن عكرمة قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرأها فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. ثم طبعا أكمل الرواية أنه ألقي في روع السامري أنه لو إذا فعل بهذه القبضة التي أخذها احترض به إذا فعل بها كذا أنه يحصل لها كذا، ففعلها مع العجل فصار له خوار، يعني ليس له أكثر من ماذا من الصوت، ليس فيه حركة ولا غير ولا حياة، وإنما هي مجرد ماذا صوت. يعني لما ألقى القبضة هذه على هذا المصنوع من من من من الذهب أحدث له صوتا، فيعني لبس على بني إسرائيل أن هذا هو إله موسى والعياذ بالله، وأن موسى ضل وذهب يبحث عن الإله، وهذا الإله بين يديكم، هكذا صور لهم، كيف ضلوا، أين عقولهم إلى آخره. هذه كلها أسئلة ممكن ترد في ذلك، في النهاية هي فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم. طب أعطينا بارك الله في عمرك الرواية التي أوردها عن صفحة 674، أوردها عن أبي العالية في السطر تقريبا الخامس من أسفل، قال حدثني المثنى. نعم. وأسند عن الربيع عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. نعم. طبعا هذه تلاحظون مسألة أولا فيها فائدة، الفائدة هي فكرة الاشتقاق، يعني فكرة ماذا الاشتقاق، يعني العجل لفظ عربي من مادة العين والجيم واللام، لماذا سمي العجل عجلا؟ هو الآن أبو العالية يعني قول أبو العالية يقول إنه سمي عجلا لأنهم كما قال اتخذوه قبل أن يأتي موسى، بمعنى أنه قبل ما يفعل به هذه الحادثة ما كان يسمى إيش؟ ما كان يسمى عجلا، هذا مفهوم الرواية، يعني إن قبل هذه الحادثة ما كان يسمى عجلا، قد يكون ذلك الله أعلم، لكنه قول يعني قول مذكور. لكن يفيدنا منه يقينا هو أن فكرة الاشتقاق، اشتقاق في الأسماء هذه فكرة يعني موجودة ويعني في أذهان علمائنا منذ القدم، وإذا ستلاحظون أنه آدم اشتق من أديم الأرض وسيأتي وأتانا العجل، وأتانا قبلها أيضا كم لفظة ذكر بعض السلف من الصحابة أو التابعين وتبع التابعين أنها بمعنى كذا، يعني بمعنى أنه ذهب إلى أصل اشتقاقها. هذا طبعا رأي من الآراء الموجودة، يبقى أنه قول يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. نعم. أعطنا تأويل وأنتم ظالمون. نعم. إذا منهج المطالب أنه يذكر هذه الرواية ويعتمد عليها، لا ما يلزم، ما يلزم مجموع هذه الرواية في النهاية يلخص منه الفكرة في الغالب. نعم يا شيخ. وأنتم ظالمون. وتأويل قوله جل ثناؤه وأنتم ظالمون يعني وأنتم واضع العبادة في غير موضعها، لأن العبادة لا تنبغي إلا لله تعالى ذكره، وعبدتم أنتم العجل ظلما منكم ووضعا للعبادة في غير موضعها. وقد دللنا في غير هذا الموضع مما مضى من كتابنا أن أصل كل ظلم، أن أصل كل ظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. نعم. قوله أنتم ظالمون كما ذكر طبعا الإمام ما احتاج فيه تعليق كثير، لأنهم يعني وضعوا العبادة في غير موضعها، يعني كانوا نقلوا العبادة التي حق لله وجعلوها لهذا المخلوق الذي خلقوه، يعني يرونه يخلق بأيديهم، يعني يرونه يصنع بأيديهم فوضعوا العبادة له. فلا شك أن من صرف العبادة لغير الله فإنه قد وقع في الظلم، يعني لا شك أن أكبر من وقع عليه الظلم هو الله سبحانه وتعالى، يعني هذا ظلم العبد ربه بأن جعل العبادة لغيره، وكذلك ظلم نفسه بأن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك.